يقول رجل زنى بزوجة أخيه وهو مسافر غائب عن زوجته سنة فحملت منه فما الحكم والولد ينسب إلى من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا من حيث نسبة الولد. وأما الوضع فعلى تلك ذلك الرجل وتلك الزوجة أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن يتذكر هذه النصوص التي والوعيد الذي استمعنا إليه والعياذ بالله. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. احذروا من هذا فإنه في غاية الخطورة. والحم الموت هذا كله نتيجة للتساهل في الدخول على النساء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قال ورأيت الحمى يا رسول الله؟ قال الحم الموت، والحم هو أخو الزوج أو أقاربه. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو رجل بامرأة، وأخبر أنه ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. ونهى أن تسافر المرأة مع غير محرمها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ونهى المرأة أن تخضع بالقول. إذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات يقول لهن الله جل وعلا فلا تخضعن بالقول، لماذا؟ انظر العلة ماذا قال؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فيطمع الذي في قلبه مرض. وما أكثر تكسر النساء الآن بالصوت. وإياكم والفتاوى، وإياكم والنظر إلى الفتاوى التي تبيح سفر المرأة بدون محرم، فإن الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة. أغرب ما مر علي سؤال من رجل مسلم يقول إنه بعث ابنته إلى بلدي كذا وكذا وحدها، ولماذا؟ لتدرس في الخارج. وماذا تدرس؟ خذ الطامة، تدرس الموسيقى، وهذا مسؤول في مكان ما. فالأمر خطير جدا. تبعث من يأمن الذئب على الغنم؟ يعني أين عقلك؟ أين غيرتك؟ ما أدري عندما يتصرفون هذه التصرفات هل كانت عقولهم غائبة؟ أم أنهم لا يبالون من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام؟ قبل أمس يتصل بشاب، عفوا شابة بنت، تقول تزوجت حديثا. والله قبل أمس حصل هذا. تقول إن زوجها يفرض عليها أن تكشف وجهها أمام إخوته وأعمامه وأخواله، ويجلسون جلسة عائلية مشتركة. مسكين، ما عندك عقل؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة مجرد اللمس وقال لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولما جاءته إحدى الصحابيات في أمر عظيم، وهو أمر الإيش؟ البيعة. يا رسول الله أمدد يدك أصافحك. قال لا، إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقولي لمئة امرأة. ترضى أنت يأتي أحد ليس محرما ويمسك بيد زوجتك ويهشها هكذا وأنت تنظر أيها الديوث؟ أعوذ بالله، أين عقلك؟ يقول لك نحن قلوبنا طيبة، الله نحن قلوبنا طاهرة. كذبت، كذبت، ليست طاهرة. قلوبكم أطهر من قلوب الصحابة، قلوبهن أطهر من قلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي نهين عن مجرد الخضوع في القول خشية أن يطمع الذي في قلبه مرض. هذا دجل. الله قلوبنا طيبة، أنتم أتيتمونها الحين في العصر هذا، نحن من أول قلوبنا طيبة وحنا ماشيين على النيات ولا، ويرددون حديثا موضوعا كونوا، سأنطقه كما ينطقونه باللغة العامية، كونوا على النيات وترزقون. كيف هذا الكلام؟ مجرد أن تكون على النية ترزق. كم من مريد الخير لا يصيبه؟ النية واحدة لا تكفي، لا بد مع النية من المتابعة وأن يكون العمل مطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأسباب الوقوع في هذه المحرمات الزنا أو غيره كثيرة، منها ما ذكرت لكم من الاختلاط الذي يتساهل به البعض، قال والله صديقي يزعل علي، يغضب إذا لم أقدم، يا شيخ هذه المدام، يا أخي المدام تريد أن تسلم عليك، الله لا يسلمك أنت وياه، إيش هذا؟ المدام تريد تسلم عليك، تسلم إذا كان ولا بد من وراء الباب وبصوت خافت غير منعم. هذا من الأسباب. إذن من الأسباب ماذا؟ تساهل في الاختلاط الذي يفتي به بعض من يسمون أنفسهم دعاة إلى الله وهم دعاة إلى الباطل. من الأسباب أيضا الفضائيات وما يعرض فيها، فكونك تترك زوجتك عند هذه الفضائيات وأختك وبنتك تنظر المحرمات، ستأتي لحظات تتمنى أن يكون عندها من يعبث بها. نعم، لأن المغري موجود، فاتق الله وانتبه لنفسك. من الأسباب أيضا البعد عن الله والتقصير في العبادة وضعف العبادة وخصوصا الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من الأسباب أيضا التقصير، تقصير بعض الأزواج مع نسائهم، وربما لجأ إلى الحرام وترك زوجته فهي ستفعل مثل ما يفعل لم يتداركها الله جل وعلا. فانتبه يا عبد الله، ابتعد عن الأسباب تضعف المسببات، ابتعد عن كل سبب يوقع في هذه المهالك والعياذ بالله. نعم.